أعدف اللهم افتح علينا فتحا وأنت خير الفاتحين، وألهمنا الصواب والإخلاص في أقوالنا وأفعالنا وحركاتنا وسكناتنا، ونفعنا ونفع بنا الأمة الإسلامية، وسدد يا إلهي خطانا وكن معنا حيث كنا بالتوفيق والعناية والرعاية والهداية والعافية من البداية إلى النهاية، إنك على ما تشاء قدير وبالإجابة جدير، آمين يا رب العالمين. وبعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به آمين سيدي الإمام المفسر المحدث الشيخ عبد الله سراج الدين رحمه الله ورضي الله عنه في كتابه سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم شمائله الحميدة خصاله المجيدة. قال المصنف رحمه الله: خشيته صلى الله عليه وسلم من الله تعالى وخوفه منه. نعم، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد الناس خشية من الله تعالى، وذلك لأنه أعلمهم بالله تعالى، والخشية من الله تعالى تكون على حسب العلم، على حسب العلم به تعالى. قال الله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. اللهم ارزقنا خشيتك. الآية: اللهم ارزقنا خشيتك، قولوا آمين، وارزقنا الخوف منك. اللهم اخلع علينا معرفتك، وعافنا من الجهل بك. فيقول المصنف: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد الناس خشية من الله تعالى. لماذا؟ لأنه أعلمهم بالله تعالى، والخشية من الله تعالى تكون على حسب العلم بالله، على حسب علمك ومعرفتك بربك تكون خشيتك منه سبحانه وتعالى. تقريبا للأذهان أيها الأحباب، ملك وعنده وزراء وعنده جنود، من يخشى الملك أكثر أيها الأحباب، الوزير أم الجندي؟ الوزير. من الذي يخاف من الملك أكثر، الوزير أم الجندي؟ الوزير. لماذا؟ لأن الوزير أعلم بالملك من الجندي. الجندي لا يعرف ما عند الملك من النوال، ولا يعلم ما عند الملك من النكال وما يصنع، ولكن الوزير أعلم بما عند الملك من النوال ومن النكال ومن البطش ومن الانتقام وغير ذلك. فلذلك الوزير يخاف من الملك أكثر من الجندي. الجندي جاهل، يتخاصم مع صاحبه فيسب ملكه، جاهل، ولكن الوزير يحترز، يخاف من كل كلمة، يحسب لها حسابات، يقول ربما إن قلت كذا وقع بي كيت وكيت وكيت وكيت. لله المثل الأعلى. وكذلك أيها الأحباب، العلماء بالله سبحانه وتعالى هم أشد خشية منه سبحانه وتعالى. ذلك ترى هؤلاء العلماء الربانيين دائما في باب الذل والافتقار، لأنهم يعلمون أن لله عز وجل القدرة المطلقة، عنده المحو وعنده الإثبات. بلحظة رب العزة والجلال، هذا يصيره وليا، وهذا يمحوه من ديوان الأولياء ويلحقه بالأشقياء، وهذا وهذا، فيخافون. أما الذي تراه يسرح ويمرح كالدابة فهذا مسكين جاهل، هذا جاهل بربه. وإن جمع العلم ما عنده خشية بالله، هذا ليس بعالم. ربنا قال: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فالعلماء هم أشد خشية من الله سبحانه وتعالى. نعم. وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا ترخص فيه، وتنزه عنه قوم، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما بال أقوام يتنزهون عن الشيء أصنعه؟ فوالله إني لأعلمهم بالله وأشدهم له خشية. نعم، يعني شيء فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول أنا لا أفعله، أتنزه عنه. نعم، ما بال أقوام يتنزهون عن الشيء أصنعه، فوالله إني لأعلمهم بالله. انظر إلى الجملة، نعم، المؤكدة بالقسم وبإن وبالهم المزحلقة، فوالله إني لأعلمهم بالله وأشدهم له خشية صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نعم. وفي هذا الحديث الحث الشديد على الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم والنهي عن التعمق. نعم، خلاص، نحن شيء فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم نفعله ونقتدي به صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. والنهي عن التعمق، نعم، بنو إسرائيل شددوا على أنفسهم فشدد عليهم، جاءهم الأمر اذبحوا بقرة، نعم، هم شددوا على أنفسهم، سألوا عن لونها وسألوا هم شددوا على أنفسهم. أما في بادئ الأمر أي بقرة لو ذبحوها أجزأت عنهم. والنهي عن التعمق، أحيانا في الامتحانات المدرس يطلب من الطلبة يطلب منهم شيئا، مثلا عدد لي أركان الصلاة أو عدد لي شروط الصلاة، نعم، فيقوم طالب أحمق فيقول أستاذ يعني التعداد مع الشرح، يقول نعم مع الشرح، فإذا ما خرج هذا التلميذ من المدرسة جاءته اللكمات من أصدقائه، لماذا شددت؟ في بادئ الأمر يطلب منا تعداد الشروط من غير شرح، أنت الآن بكلمة بسؤالك الآن شددتها علينا مع الشرح؟ لا. نعم، فنحن هذا الحديث فيه الحث الشديد على الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، وفيه النهي عن التعمق والتشديد. لا، إسلامنا يسر، يسروا ولا تعسروا، بشروا ولا تنفروا، ما خير النبي صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، فإن كان إثما كان أبعد الناس عنه صلى الله عليه وسلم. نعم. وفيه ذم التنزه عن المباح شكا في إباحته، هذا مذموم، تنزهت عن شيء مباح وأنت تشك في إباحته، هذا مذموم. نعم. وأن العلم بالله تعالى يوجب اشتداد الخشية منه سبحانه دون أن يكون هناك إفراط أو تشدد في الأعمال. نعم، هذا العلم بالله سبحانه وتعالى، فالذي تراه يجمع العلم وما عنده خشية من الله سبحانه وتعالى هذا ليس عالما بربه، ليس عالما بربه، إنما الآن ما جمعه من العلم هذه صنعة، مثل الطبيب تعلم الطب واشتغل وأخذ المال، والمهندس كذلك تعلم الهندسة وأخذ المال، وكذلك هذا الذي يطلب علم الشريعة وما عنده خشية لله سبحانه وتعالى صار العلم الذي أخذه صنعة من الصنائع. أما العارف بربه، نعم، العارف بربه يتعلم العلم، تعلم مع العلم الخشية لله والانكسار والتذلل والتضرع والبكاء كما سيأتي معنا الآن عن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كيف كان يبكي خشية من ربه. نعم، كما سيأتي بيان ذلك إن شاء الله تعالى. وفي هذا الحديث بيان منه صلى الله عليه وسلم وإعلان أفضليته على جميع العباد بالعلم بالله تعالى والخشية من الله تعالى. نعم، هذا إعلان أفضليتي على جميع العباد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عندما يقول فوالله إني لأعلمهم بالله وأشدهم له خشية، هذا إعلان أفضليته صلى الله عليه وسلم على جميع العباد بالعلم بالله تعالى والخشية منه سبحانه. نعم، وأن الله تعالى قد أعطاه أفضل وأكمل مقام في المعرفة والخشية. اللهم اخلع علينا معرفتك وعافنا من الجهل بك. وقد قال العارفون رضي الله عنهم إن مقام المعرفة بالله تعالى والخشية من الله تعالى إذا أكملا لصاحبهما وانتهى إلى درجة المعرفة حق المعرفة والخشية حق الخشية ظهرت عليه آثارهما وصحت له أحكامهما. الله أكبر، ظهرت عليه آثارهما، آثار المعرفة وآثار الخشية من الله سبحانه. نعم، كما روي عن معاذ بن جبل رضي الله عنه ابن جبل, ابن جبل رضي الله عنه مرفوعا: لو خفتم الله تعالى حق خيفته لعلمتم العلم الذي لا جهل معه, ولو عرفتم الله تعالى حق معرفته لزالت لدعائكم الجبال. الله أكبر. فما ظن ولو عرفتم الله حق معرفته لزالت لدعائكم الجبال, لكننا جاهلون بربنا سبحانه وتعالى. اللهم اخلع علينا معرفته. شيخنا الشيخ علي الفروجي ابن رابح سيدي أبو تميم حفظه الله تعالى وشافاه الله تعالى وعافاه, قد خلعت عليه هذه المعرفة ولا نزكي على الله أحدا, فدائما يقول والله لا عجب لا عجب, ثم يقول والله باللهجة المغربية: من كان مع الله سبحانه وتعالى وكانت له معرفة بربه حق المعرفة كانت الدنيا هكذا بيديه, يفعل هكذا هكذا, يقول كانت الدنيا هكذا بيديه. من عرف الله عز وجل حق المعرفة وخشي الله عز وجل حق الخشية كانت الدنيا هكذا هكذا بين يديه. ولو أردت أن أدخل بما حباه الله عز وجل من الكرامات وخوارق العادات لطال بنا المقام, لطال صهره. نعم, والصهر في الشريعة هو أبو الزوجة, أبو زوجتي الحاج زيوان رحمه الله الجزائري, يقول لي: لو أردت أن أكتب عن كرامات الشيخ علي وهو صغير لبلغت عدة مجلدات عن كراماته في حال صغره, وكيف نعم تضاعف وتضاعف الأمر في حال كبره وبكل بساطة. يعني موقف أذكر, التقيت بحجاج في مكة المكرمة من أحباب وتلامذة شيخنا الشيخ علي الفروجي, فقالوا لي قبل الحج بعدة أشهر, كنا قاعدين في أبو ظبي, فقال لهذا نعم لسامر هذا الدر, قالوا: أنت تحج هذا العام مع أمك, وأنت يا ياسر تحج مع أمك وأختك, وأنت تحج مع كذا, وأنت وأنت وأنت. جاء موسم الحج, قدموا الطلبات فذهبوا كما أخبرهم, هذا حج مع أمي والآخر هذا ياسر حج مع أمه وأخته وهكذا, وأشياء أشياء كثيرة. كان عنده أضياف من حلب هنا في عقربة على طريق المطار, فأرادوا أن يذهبوا, قال اجلسوا, كان يصنع لهم طعام مغربي أكلة هذه السكسك. نعم, قال لهم اجلسوا, قالوا الآن عندنا موعد الطائرة. فقال بكل هدوء, بكل هدوء يا جماعة, قال اقعدوا اقعدوا, الله يؤخر لكم هذه الطائرة, ورب الكعبة أنا كنت حاضرا, وأحدهما اسمه يحيى, تأخروا عن موعد الطائرة ساعتين ثم خرجوا. قلت يا سيدي يدركون الطائرة؟ قال إن كان عندهم يقين بما أقول. نعم, بعد انطلاقهم بساعة ونصف اتصلوا من حلب, قال والله نبصم بالولاية بالعشرة للشيخ علي. قال لما وصلنا المطار كانت الطائرة معطلة, لما وصلنا اشتغلت الطائرة, أركبونا وسافرنا. اجلسوا, الله تعالى يؤخرها لكم, وهكذا وهكذا. يعني هذا في كل يوم بكل هدوء بكل بساطة, هذه الكرامات والإكرامات والإخبار عن المغيبات. وأثبتا للأولياء الكرامة ومن نفاها فانبذا كلاما, يقين بالله عجيب, يقين. أنا خلال العمر كله ما سمعت يوما يتحدث عن الدنيا ولا عن شأن الرزق, مع أن المعاش من سنوات كان المعاش الذي يتقاضى هو نصف أجرة البيت التي يدفعها, يعني كان يعطونه 2200 درهم إماراتي, كان أجرة بيتي 4000 أجرة البيت هناك في أبو ظبي. نعم, وهو واعظ في سجون الأحداث هناك. نعم, وما أبدا يقول خلاص ربي تكفل بالرزق, ما يتكلم عن الدنيا ولا يهتم في شأن الرزق. ربنا عز وجل قال, ربنا عز وجل هو الذي تكفل بالأرزاق, قال وفي السماء رزقكم وما توعدون, فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون, وانتهى الأمر. في مواسم الحج كثيرا ما في مواسم الحج يعني عند قبل السفر إلى الحج بيوم وهو ما يدري أنه يحج أيها الأحباب، كما قال لي أحد الأحباب مرات ذهب إلى الحج وإلى العمرة في الصباح نحن معه وما يعلم أنه يذهب إلى الحج، وعدة مرات سافر وكانت السفارة هناك السعودية كانت السفارة مغلقة، كيف يأخذون الجواز وكيف يضعون له التأشيرة؟ وأثبتا للأولياء الكرامة ومن نفاها فانبذن كلاما، لو أردت أن أسرد ما أعلم عنه لطال بنا. هو حي يرزق الآن، حي يرزق، وإذا رأيته يمشي بكل تواضع انكسار وجهه أصفر هكذا خائف من الله، عفى الله عنا أحسن الله ختامنا، يقول أنا ما أريد بيتا عرضت علي بيوت سيارات وأموال، قال لا لا لا لا لا أنا ما أريد شيء من هذه الدنيا، لا أريد بيتا ولا مالا ولا سيارة. قلت له يا سيدي مسكن للزوجة والأولاد، قال أنا ما أريد، أنا مسكني القبر، مسكني القبر، فكروا في آخرته. وهذا هو العاقل، النبي صلى الله عليه وسلم قال احرص على ما ينفعك، احرص على ما ينفعك. الناس الآن يخافون من شأن البيت، هدم البيت أو خرب وكيف وكيف نصلح البيت وكيف وكيف، مقامنا قصير في هذه الدنيا، ولكن الحياة الأبدية السرمدية هناك في الآخرة. اللهم يا سلام وسلم كما أنعمت فتمم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. نعم، ما الذي ساقنا إلى هذا؟ ولو عرفتم الله تعالى حق معرفته لزالت لدعائكم الجبال. كيف هذا شيخنا الشيخ علي الفروج، كيف ما تحرك تظهر على يديه الكرامات أيها الأحباب، أعلمه الله أعطاه الله الاسم الأعظم، أبدا يمشي بسم الله. ذهبت بخدمتي لزيارة سيدي الشيخ سعد الدين إجباوي في القنيطرة، فقبل أن نصل إلى الحاجز بمئتي متر، نعم، قلت يا سيدي هذه منطقة تحتاج إلى تصريح أمني، قلت له أنا معي تصريح لي ولزوجتي وبنتي، لكن أنت ما معك تصريح أنت وزوجتك وبنتك، أنا أتحرش به لأسمع منه. فتبسم وقال لي امشي امشي، التصريح من عند الله لا من عند هؤلاء. فقلت انظر يا ولد ماذا ترى، والله وصلنا، وكانوا يعدون الأسماء واحدا واحدا. رأى التصريح الذي معه شيخنا الشيخ علي قاعد هكذا كالجبل، ما رأى امرأته معه في الخلف، ما رآها البنت، ثلاثة سيارة صغيرة ثلاثة يمرون ولا يراهم أحد منهم. مشينا وقفنا عند نقطة ثانية، أين التصريح لفلان وفلان؟ شيخ علي قاعد بكل طمأنينة امشي، التصريح من عند الله سبحانه وتعالى. هكذا من كان مع الله سبحانه وتعالى. أراد ظالم في الجزائر، لما مرت محن على الجزائر مثل المحن التي مرت في بلادنا، أراد أن يبطش أن يضربه واحد الظلمة، نعم، فإذا به دار دورة وقع كالحائط يقع على الأرض. فقلت شيخنا توجهت عليه باسم الله الأعظم؟ قال لي نعم. أغمي عليه ساعتين، بعد ساعتين جعل يعتذر من الشيخ علي، فقال له الشيخ علي اعتذر من الله عز وجل لأنه سب القرآن الكريم. قلت وانتهت عقوبته بهذا؟ قال لي لا. قال لا، في اليوم الثاني دخل عليه شخص وقتله خلف مكتبه هذا الظالم. قال لي ومرة كان في المطار أيضا أيام المحن في الجزائر، نعم، أراد أن يسافر فجاء رجل من الظلم وضع المسدس في لحيته، قالوا انزعها، والمسدس في لحيته، قال له لا أنزعها، وإن استطعت أن تنزعها أن تنزعها، يهدده والمسدس في وجهه. فإذا بمصيبة كبرى نزلت في ذاك الضابط، وجعل يعتذر منه وسامعني، قال له نزل بي بلاء عظيم، وجاءه في الفرنجات هي فرنسية عملة صعبة، خذ ما شئت. قال لا أنا ما أريد شيء. هو جدد إيمانك أنت. وهكذا كنت بخدمتي بزيارة الإمام النووي في حوران، ونحن قافلون راجعون في الليل وأنا أقود السيارة، نمت أيها الأحباب، نمت وأنا أقود السيارة، هوت السيارة نحو الوادي، والله العظيم وهو ملتفت إلى جهة اليمين في الليل قمت فإذا بمقود السيارة يتحرك بيدي يرد السيارة إلى الجادة وهو ينظر إلى جهة اليمين هكذا. قمت فزعا، يا سيدي أيقظني، قال لي لا حاجة لا حاجة أبدا، ورد السيارة إلى الجادة وهو ينظر إلى جهة اليمين وفي الليل. وأثبتا للأولياء الكرامة ومن نفاها فانبذا كلامه. في مثل هذه الأيام، الكلام منذ تقريب 30 سنة أو أكثر، يعني قرابة 35 سنة، 35 سنة، في مثل هذه الأيام أيام الحج، طلاب مغاربة هن عندنا في معهد فتح الإسلامي أرادوا الحج فاشتغلوا 40 يوما حتى حصلوا على الفيزا ويذهبوا بالبر. نعم، قبل سفرهم بيوم جاء واحد منهم إلى شيخنا الشيخ علي الفروجي، اسمه صالح وحيان، طوال ما شاء الله، قال له يا سيدي اكتب لي دعاء أدعو به بعرفات. قال لي شيخنا أمسكت بالقلم بدأت أكتب فتحرك قلبي نحو عرفات، فقلت لهم غدا أسافر معكم. الله أكبر، بقوا 40 يوما يعملون حتى تهيأت أمور الساعة، أنت تقول غدا أسافر معكم، وفي اليوم الثاني ما جاء وقت الظهر إلا وأموره ميسرة والفيزا على الجواز وركب معهم في السيارة وحج. وهذا كثير. نعم، الوقت يتداركنا، الذي ذكرني بهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم ولو عرفتم الله تعالى حق معرفته لزالت لدعائكم الجبال. لكن نحن جاهلون بربنا، يعني أحدنا يدعو يا ربي يا ربي ويعتقد أن زيدا ينفعه وأن عمرا يضر به وأن هذه ليست بمعرفة. لو عرفتم الله تعالى حق معرفته لزالت لدعائكم الجبال، زالت لدعائكم الجبال. يمشي مرة في سيارة في الجزائر فأراد قائد السيارة أن يتجاوز السيارة التي أمامه، فقال لا لا لا لا تتجاوزه، امشي وراءه. مشى وراءه، جاء السيارة أخرى وتجاوزت، فإذا بسيارة من بعيد قد نام صاحبها والعياذ بالله، وداس صعدت فوق السيارة الأولى. قال له لا تتجاوز، ابقى خلفه، وسيارة أخيه معطلة، محركها معطل خربة. قال لي أخي تأذن لي أن أركب هذه السيارة؟ قال يا سيدي محركها فاسد. قال أنت تأذن؟ قال آذن لكن محركها فاسد. هات المفتاح، بسم الله دارت السيارة، ذهب قضى عمله عليها ثم رجع تركها، جاء أخوه شغل السيارة محرك فاسد. اتصل بي مرة من الإمارات، نعم، أخذت السماعة أيها الأحباب، أخذت السماعة وربكم قبل أن أسمع صوته، قلت أهلا بسيدي الشيخ علي قبل أن أسمع صوته، فقال لي لقد حصل أمر عجيب. قلت ما الأمر؟ قال أنا أتصل بك الآن من تليفون داخلي في الإمارات. قلت لصاحبي تأذن لي أن أتصل بسوريا؟ قال هذا تليفون داخلي ما يعمل خارج البلاد. قالوا أنت تأذن؟ قالوا أنا آذن لكن لا يعمل. أخذ السماعة ضرب تليفون على سوريا، بسم الله، قلت والله أنت سيدي كالشيخ أحمد الحارون من غير سماعة تتكلم، لك رحمة بالناس تحمل هذه السماعة. لو عرفتم الله تعالى حق معرفته لزالت لدعائكم الجبال. طلب العلم أراد، سأل ربه أن لا يقطع عن طلب العلم لا بخدمة علم ولا غيرها، وهو في الجزائر يدرس، كان وزير، كان رئيس أركان الجيش الجزائر يحضر درسه، وكان عمره 17 سنة وهو يدرس التفسير ويدرس العلوم ويحفظ القرآن مع القراءات مع المتون الفقه المالكي، كل هذا في صدره. فلما أن أراد أن يأتي إلى دمشق قاله رئيس الأركان ألك حاجة؟ قال لا لا لا جزاك الله خيرا. خدمة؟ قال لا لا لا. طب ما مشاريعك؟ قال أريد السفر إلى دمشق للدراسة في معهد فتح إسلامي. أخذ عنوانه، وبعد مدة وهو طالب هنا في المعهد جاء هذا الساعي البريد برسالة مسجلة، تعال سجل وقع واستلم. أخذ الرسالة فإذا برسالة من رئيس أركان الجيش الجزائري فيها إعفاء عن خدمة العلم. ولو عرفتم الله تعالى حق معرفته لزالت لدعائكم الجبال. قال لي مرة، هذا الكلام في سنة 86، نعم، كنا في حرستا، دعانا أحد الأفاضل والشيخ أحمد الفاضل طعام الإفطار في رمضان، نعم، لما قعدنا على الإفطار قال أريد أن أصلي المغرب، يعني اسمع هذه العطيات جاءت بالمجاهدات، قال نريد أن نصلي المغرب، أذهب إلى المسجد. قال يا سيدي الطعام يبرد. قال طيب نصلي هنا. قال المكان ضيق. الله أكبر، حزين، أكل هيك لقيمات صغيرة ثم قام وهو حزين وقال لي أنا هذه أول مرة في عمري كله أؤخر صلاة المغرب، أخرها 10 دقائق تقريبا، أول مرة في عمري، ومن بعد هذا لن أقبل دعوة في رمضان بعد هذه الدعوة نؤخر الصلاة المغرب، العمر كله 10 دقائق. ماذا نقول نحن يا أهل الشام الآن؟ طعام يأكل ما هب ودب ويقومون إلى صلاة المغرب قبل العشاء بقليل ولا يصلون صلاة المغرب. الشاهد ونحن راجعون من حرسة الناس يفطرون في بيوتهم. رجعنا مشينا أكثر من نصف الطريق، في الطريق قلت له يا سيدي، كنت أنا والشيخ أيوب الزبيبي والشيخ علي، قلت يا سيدي ادعو الله أن ييسر لنا خدمة العلم حتى لا نقطع عن طلب العلم. فنظر إلي هكذا وقال لي أنت إذا ذهبت يقولون لك اذهب إلى أشياخك وابقى عندهم. الشيخ أيوب الزبيبي قال وأنا؟ قال أنت ما يأخذونك أبدا. والله حصل كما قال، والله حصل كما قال. قالوا لي اذهب أنت إلى أشياخك واطلب منا لنا دعوة صالحة. ولو عرفتم الله تعالى حق معرفته لزالت لدعائكم الجبال. اللهم اخلع علينا معرفتك. ومر معنا الشروط التي وضعها سيدي عبد القادر الجيلاني رضي الله تعالى عنه، حتى يكون عارفا بالله لا يكون عارفا بالله إلا إذا كان ستارا غفارا شفيقا رفيقا صادقا متصدقا أمارا بالمعروف نهانا عن المنكر مطعما للطعام مصليا بالليل والناس نيام شجاعا عالما. هذه 12 خصلة، خصلتان من الله وخصلتان من النبي صلى الله عليه وسلم، خصلتان من الصديق وخصلتان من فاروق وخصلتان من سيدنا عثمان وخصلتان من سيدنا علي. هذه 12 خصلة إن اجتمعت برجل كان صاحبها عارفا بربه. اللهم اخلع علينا معرفتك وعافنا من الجهل بك. نعم نعم. فما ظنك بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي نال أعلى مقام في المعرفة بالله تعالى وأرفع مقام في الخشية من الله تعالى؟ ومهما تصورت وقدرت من آثارهما وأحكامهما فالأمر أعظم من ذلك ولا غرو في ذلك. وقد قال الله تعالى وكان فضل الله عليك عظيما. وروى الشيخان عن أنس رضي الله عنه قال خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة ما سمعت مثلها قط، فقال لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. لو تعلمون، لكن ما نعلم، ضحكنا الآن أم فلتان لجهلهم بربهم عز وجل. لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. نعم. فغطى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجوههم، لهم خنين، خنين من البكاء. وفي رواية بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أصحابه شيء، فخطب فقال عرضت علي الجنة والنار فلم أرك اليوم في الخير والشر، ولو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. الله أكبر. يعني الضحك له أصل في إسلامنا، ولكن المذموم كثرة الضحك. نعم. فما أتى على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أشد منه، غطوا رؤوسهم ولهم خنين. الله أكبر. نعم. والبكاء بكاء مع غنة بانتشار الصوت من الأنف، هذا خنين، شدة بكاء. نعم. وفي هذا الحديث دليل على عظم خوفه من الله تعالى وكثرة بكائه من خشية الله تعالى. ومما جاء في عظيم خوفه من الله تعالى ما ورد عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي وكان بيده سواك، فدعا وصيفة. دعا وصيفة، امرأة مملوكة. نعم. وصيفة له أو لها، حتى استبان الغضب في وجهه صلى الله عليه وسلم. استبان الغضب لأنه دعا هذه الوصيفة الخادمة وهي مشغولة باللعب. نعم. وخرجت أم سلمة إلى الحجرات فوجدت الوصيفة تلعب ببهمة. نعم، وجدها تلعب ببهمة، ولد الضأن الصغير، قالوا بهمة. نعم. فقالت أم سلمة سميه سخلة. نعم. فقالت أم سلمة: ألا أراك تلعبين بهذه البهمة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يدعوك؟ فقالت: والذي بعثك بالحق ما سمعتك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا خشية القود، أي القصاص يوم القيامة. النبي صلى الله عليه وسلم يخشى القصاص يوم القيامة، قال: لأوجعتك بهذا السواك. يا ويلهم من الله هؤلاء الظلم الذين يقتلون ويبطشون، ماذا يصنعون يوم القيامة؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لولا خشية القود، أي القصاص يوم القيامة، لأوجعتك بهذا السواك. انتبهوا معاشر الأحباب، واحذروا، احذروا من الظلم والضرب. الآن بكل بساطة الناس في المحلات وفي المصانع، هذا العامل يخطئ بأمر، يضربونه، يبطشونه، ربما كسروه، ربما عطبوه، وربما مات والعياذ بالله. هناك وقفة بين يدي الله سبحانه وتعالى، هذا هنا قصاص يوم القيامة، يقتص من البهائم يوم القيامة. فكيف ببني البشر؟ النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر عليه الصلاة والسلام كان يسوي الصفوف صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وبيده السواك، فكان سيدنا سواد رضي الله تعالى عنه برز عن الصف قليلا، فقال له: استوي يا سواد، هكذا بالسواك، يعني شيء بسيط. فقال: لقد أوجعتني يا رسول الله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: استقد، يعني خذ بحقك. فقال: كان بطني مكشوفا، فكشف النبي صلى الله عليه وسلم عن بطنه فضمه سيدنا سواد رضي الله تعالى عنه، جعل يقبله. قال: ما دعاك إلى هذا؟ ما حملك على هذا؟ قال: لقد حضر يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ترى، وأحببت أن يكون آخر عهدي أن يمس جلدي جلدك كي لا تمسني النار يوم القيامة. قالوا: استقد، سيد الأولين والآخرين عليه الصلاة والسلام، الآن بنو الإنسان يقتلون ولا لا يسأل عنه، ربما قتله ومشى. شاف الله، الحمد لله، ربي شافاه، نسأل الله أن يكرمه بتمام العافية. نعم. الشيخ فضيل الشيخ عثمان كامل، نعم، هذا من شيوخ القراء، كان في مكة المكرمة، ينتقل من رصيف من جنب إلى جانب آخر في الطريق، فجاء السيارة مسرعة سبحان الله فضربته. قال لي من كان معه؟ قال لي: ارتفع هكذا. قال لي: ارتفع قرابة 15 مترا. نعم. والسيارة بقيت ماشية، وقع على الأرض. قال لي أول كلمة قالها: الحمد لله، الله يسامحه. وذاك المجرم ما وقف، ضرب هذا الرجل وكسره، وبقي سنة سنتين حتى استطاع أن يجلس، أن يقف على قدميه، وذاك ما سأل. وكم الشيخ سعيد كوكي عليه الرحمة والرضوان كذلك، هناك في منطقة الفحامة، وذهب إلى صلاة الفجر، جاء السيارة ودعسته، هذه السيارة، وهذه كلمة فصيحة، دعسته، يقولون دهسته، وهي عامية، دعسته سيارة ومرة دعست عالما ومشى وما وقف ولا سأل عنه. هذا آخر زمان وصلنا إليه، ما ضرب شاتا ولا هرة. لو أنت دعست هرة بسيارتك تنزل إن استطعت أن تداويها وأن هذا خلق من خلق الله تصنع. فكيف ببني البشر؟ كيف برجل عالم يلبس زي العلماء؟ دعسه ومشى. ألا لعنة الله على الظالمين؟ كذلك هذا الشيخ الجليل رحمه الله تعالى من تريم الذي توفي منذ مدة عليه الرحمة والرضوان، يسمونه سلطان العلماء هنا، كذلك سلطوا ظالما دعسه في سيارة، لكن رب العزة والجلال كتب له عمرا. فالشاهد هنا لولا خشية القود، نعم أي القصاص، يوم القيامة لأوجعتك بهذا السواك. رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا. اللهم ردنا إلى ديننا ردا جميلا، يا رب اخلع علينا معرفتك، يا رب اخلع علينا خشيتك وخوفك يا مولانا، والخوف منك بخير ولطف وعافية، والحمد لله رب العالمين.